أكان للناس عجبا لأوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس

وقدره منازل لتعلموا Oh, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون كل مكان

ويهدي من يشاء

يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما

وما ظنوا

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل

وتركي بآيات